الإلهية بالمخلوقات والعياذ بالله. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر لهم رسائل كثيرة طبعت في المجلد الثاني في مجموع الفتاوى، ناقش لهم رسائل وطبعت أيضا مفردة، وذكر أنهم تمكنوا هؤلاء الذين يقولون إن صفات الله حالة في العبد وأنهم كثروا وأن الذين انخدعوا بهم كثير. يقول الذين يقولون إن صفات الله حالة في العبد أو يقولون بالتبعيض على الله أن بعضه في الأرض وبعضه في السماء، هؤلاء أيضا قد كفروا أن بعضه أنه متفرق، تعالى الله عن قولهم. يقول بعد ذلك والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. الكلام الأصل أنه ما يسمع، الله تعالى تكلم بهذا القرآن وكتب في اللوح المحفوظ كما في قول الله تعالى إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. وكذلك أيضا تكلم بالكتب السابقة وكتبت، فنقول إن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن القرآن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد لا يزال يتكلم. فالقرآن كلام الله منزل من عنده كما أخبر بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، منزل من ربك، تنزيل الكتاب من الله، ولا حال في مخلوق، بل أينما قرئ وأينما تلئ فإنه كلام الله. ويقال إذا سمعناه نقول القول قول الباري والصوت صوت القاري، أنه كيفما تلي وكيفما قرئ وحفظ فهو كلام الله، وهو صفة لله، صفة الله عز وجل هكذا، وليس الدرس من المدروس. يعني لا يقال إن الدرس أنه من المدروس، بل يقال إن الدرس هو ما نسمعه من الطالب أو من القارئ، وأما المدروس فإنه الكلام الذي قد سبق من درسه قاله. فإذا درسنا مثلا في كتاب ابن تيمية نقول الدارس فلان والمدروس كلام ابن تيمية، كذلك إذا قلنا القارئ فلان والمقروء كلام الله، فلا يقال إن الدرس هو المدروس، بل الدرس كلام القارئ ونحوه، ولا يقال إن التلاوة من المتلو، التلاوة ما نسمعها من التالي، والمتلو هو كلام الله الذي يتلوه القارئ، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فنكفر أو نضلل الذين يقولون الدرس عين المدروس، التلاوة عين المتلو، القراءة عين المقروء، هكذا. أي هؤلاء هم الذين يقولون إنه كلام الله وكلام العبد تعالى الله، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، فذاته وصفاته وأفعاله وقضاءه وقدره وأمره ونهيه صفات له غير مخلوق. من قال بغير ذلك فهو كافر، يعني من ادعى أن شيئا من أسماء الله تعالى مخلوق فقد كفر. ثم يقول: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. تعرض القراءة الملحنة الذين يقرؤون القرآن ثم يلحنونه كأنه الأغاني، هذا بلا شك تغيير لوضع القرآن. القرآن كلام الله، نؤمر بأن نتلوه وأن نتدبره وأن نحسن به الصوت إذا قرأناه وأن نجتنب التلحين الذي هو تشبيه بالأغاني ونحوها. لا شك أنه القارئ مأمور بها أن يحسن صوته، ففي الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. وكذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن. لا شك أن الذي يكون حسن الصوت يكون الاستماع إليه أبلغ، فإن هناك بعض الناس أعطاهم الله حسن الصوت بحيث أن السامع لهم يلتذ بكلامهم ولو أطالوا الكلام. فإذا استمع إلى أحدهم وهو يقرأ القرآن تلذذ بسماعه، لكنه ليس بتلحين وإنما بترتيب وبترتيل وبتدبر وبتعقل وبتقوية وتجويد لألفاظه، فلذلك يتلذذ بسماع كلامه. أما القراءة الملحنة، جعل القرآن كأنه ألحان الغناء، فإن هذا بدعة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان، أتحب أداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. فهكذا القراءة الملحنة. وأن القصائد بدعة، القصائد يعني الأغاني، أما نفس الشعر الذي هو نظم الكلام فإن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، هكذا الشعر. فإذا سمع الشعر على حكم، على حكم وعلى فوائد، فإنه يجوز حفظه ويجوز سماعه، هذا هو الأصل. أما القصائد التي فيها تلحين وفيها تغنج وتطريب وتمايل فإنها بدعة، كما يفعل في بعض الحفلات وفي بعض المناسبات. فإذا قرأ الشعر قراءة عادية فلا مانع، يقول ومجراها على قسمين، يعني مجرى القصائد على قسمين، الحسن من ذلك الذي فيه ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وإظهار صفة المتقين، فذلك جائز إذا كان كذلك. القصائد عادية يذكر الشاعر يعني نعم الله تعالى وآلائه وفضائله على عباده، ويذكر نعت الصالحين يعني مدح الصالحين ومدح العلماء والثناء عليهم، فإن هذا جائز. ومع ذلك يقول تركه والاشتغال بذكر الله وبالقرآن وبالعلم أولى بالعبد، لكن إذا كان فيه بواعد جاز نظم القصائد وجاز أيضا سماعها. وقالوا إن الشعر إنه أولى ببعض الناس، حيث أن هناك من يحفظون الشعر ويكون حفظه أيسر من حفظ النثر، وهذا ما قصده بعض العلماء الذين جعلوا في أكثر كتبهم نظما، اختار ذلك بعضهم مثل ابن القيم في قصيدته النونية الطويلة التي أولها قوله حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بذا كانه يداني، هذا مطلعها. ذكر فيها التحذير من بعض المبتدعين كقوله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد قصري يوم ذبائح القربان إلى آخره. كذلك من المتأخرين الحافظ الحكمي له قصائد في العقيدة وفي الأحكام، وقد قرأنا في بعض هذه الدورات قصيدته الدالية والتي نظم فيها العقيدة وجعل فيها مقدمة، المقدمة يتبرأ فيها من المبتدئة، فيقول والله لست بجهمي أخرج ذلا يقول في الله قولا غير معتمد ليس يعتمد، والله لست بجهمي أخرج ذلا يقول في الإله قولا ليس يعتمد، كلا ولست ربي من مشبهة إن يشبهه معبده جسد. هكذا ثم يقول فيها وما عرفت ولا الطوس أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب والفند إلى آخرها. فإذا كانت القصائد فيها ذكر نعم الله وذكر فضائله وذكر الصالحين ومدحهم فذلك جائز، ولكن اشتغال الإنسان بذكر الله تعالى وبقراءة القرآن وبتعلم العلم أفضل. يقول وما جرى على وصف المرثيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، يعني بعض الشعراء يجعل شعره مرثيات ثم يضيف ذلك إلى ذلك نعت المخلوقات ويبالغ في نعتها ويرفع مكانتها. مثل هذا قد رفع بعض المخلوقات إلى رتبة الخالق، لا شك أن ذلك يعتبر كفرا والعياذ بالله. واستماع الأغاني والرباعيات على الله كفر. الأغاني الماجنة التي فيها تلحين وفيها وصف الخدود ووصف الخدود ووصف الاتصال الجنسي ووصف الأفعال الشنيعة، هذه الرباعيات. والرقص والإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين يعتبر من الفسق. يكثر في كثير من الحفلات الإيقاع الذي هو ضرب الدفوف، ونعت الرقاصين أن ينعتوا الرقاصين إما أن يكون ناعتا أو يكون منعوتا، يكون على أحكام الدين. فحكم الدين على أن الرقص والإيقاع بالدفوف والطبول ونعت الرقاصين أنه من الفسوق، وأنه على أحكام التواجد والغنى لهو ولعب. التواجد هو ما يفعله أهل الغنى، يتواجدون يعني يظهرون شيئا من التواجد الذي هو تطريب وتلحين ونحو ذلك، هذا لهو ولعب. يدخل في قول الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا غرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم. وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد، يعني أنه يحرم على المسلم سماع تلك القصائد والرباعيات المحرمة التي تجري بين أهل الأطباع كأنهم من تواجدهم قد انطبعت تلك الأخلاق في أذهانهم، فيقول على أحكام الذكر حراما سماعها على أنها من الذكر، بل إنها من اللهو واللعب. وقد يتعللون بأنها تقوي القلب أو تقوي الجسم أو تقوي الروح أو نحو ذلك. ولأجل ذلك الذين يبتلون بسماع الأغاني لا شك أنهم الحال هذا يعتبرون قد صدوا عن كتاب الله وانشغلوا بما هو ضده. إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته، فمثل هؤلاء إذا سمعوا القصائد لم يسمعوا إلا ما فيه خير وما فيه مدح للعلم وأهله. هكذا مع معرفة أسماء الله وصفاته مما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، يعني الصفات التي تضاف إلى الله كعلم الله ورحمة الله ورضا الله ونحو ذلك، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا يتعلق هذا الكلام بنصيحة أهل السماع، وقد تكلم العلماء على السماع. تكلم ابن القيم رحمه الله في أثناء كتابه إغاثة اللهفان على الغناء، وذكر أنه من كيد الشيطان، ذكر الأدلة على ذلك، وذكر للغناء أسماء، أسماء الغناء سرد منها أنه 11 اسما. قال بعدما سردها أسماؤه دلت على أوصافه، كمحل بالأسماء والأوصاف. ثم ذكر الأدلة على تحريمه، وذكر شبهات الذين يبيحونه. وقد ابتلي هؤلاء بسماع الغناء ومدحه ونحو ذلك والاستدلال على إباحته. كان ممن اشتهر بأنه يبيحه ابن حزم صاحب المحلى، وكأنه ما ثبت عنده ما يدل على التحريم. ولما ذكر له الحديث الذي في البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم يكون قوما في آخر أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف، المراد يستحلون الزنا ويستحلون لباس الحرير ويستحلون المعازف التي هي آلة الملاهي، فطعن في الحديث مع أنه في البخاري بأنه معلق وليس بمعلق. ورد عليه كثيرون لما نشر دعوته، ويقال له أبو تراب الظاهري، رد عليه المشايخ، رد عليه الشيخ بن باز في مجلة قديمة راية الإسلام، ورد عليه شيخنا إسماعيل الأنصاري، ثم توسع في الرد الشيخ أحمد التويجري بكتابه فصل الخطاب في الرد على أبي تراب. يقول المؤلف: وكل من جاهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. الذين يكونون جهلة ويقصدون استماع تلك الأغاني على أنها قربة وأنها فضيلة ولا يستمعونها على التفصيل الذي تقدم، بل ينهمكون في تلك الأشعار ويجعلونها من العبادات، ويجعلون تلك القصائد من القربات يتقربون بها. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله بغير جائز، جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، يعني أصغى بإضافة هذه القصائد وهذه الأغاني إلى أنها من شرع الله، إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه. إذا عرف ذلك السامع والمصغي بأنه من الذين يستمعون ذكر الله وآلاءه ونعماءه ويظهرون نعوت الصالحين وصفات المتقين، وكذلك يذكرون نعم الله عليهم ويذكرون صفاته وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس المخلوق فيه أو للمخلوق فيه نعت. ولا وصف بل ترك ذلك أولى وأحوط، ترك الاشتغال بها بأولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، هكذا يعني تلك الرقصات والنغمات والتلحين الأقوال والتمايل ونحوه، على الأقل لأنها بدعة وأنها فتنة لا يؤمن أن يفتتن بها السامعون. إلى أن قال رحمه الله: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، كأنهم يعني الصوفية ونحوهم لهم مجالس، تلك المجالس يأمرونها بهذا الاستماع ويتواجدون ويتمايلون بتلك النغمات، وإذا أنشد لهم بيت أو نصف البيت أخذوا يرددونه ويميلون رؤوسهم يمينا ويسارا، وكذلك أيضا يحملهم الطرب على أن يرقصوا وعلى أن يقفزوا من مكان إلى مكان بتلك الرباعيات أي القصائد التي هذا هكذا يسمونها. يقول: ذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق. المطلبي هو الشافعي، يعني أنكره الإمام الشافعي لأنه من بني المطلب، وكذلك مالك الذي هو إمام دار الهجرة، والثوري سفيان بن سعيد الثوري عالم من علماء العراق، ويزيد بن هارون عالم أيضا من العراق، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كلهم من علماء بغداد. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. الاقتداء بأولئك الأئمة الذين نهوا عن هذا الطرب ونهوا عن هذا التلحين وأنكروه إنكارا شديدا، هم أولى بأن تقتدي بهم من الاقتداء بأناس لا يعرفون الدين، فإن أولئك الصوفية الذين هذا فعلهم بحيث أنهم يشتغلون بهذا الرقص ونحوه، هؤلاء ليس لهم قدم صدق عند المخلصين. يقول: بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث، يقال له بشر الحافي من الصوفية المتقدمين المعتدلين، قيل له إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، يعني بعض الصوفية أحدثوا هذه القصائد وأخذوا يستعملونها تطريبا وتلحينا ونحو ذلك، فقال: مثل إيش؟ مثل أي شيء؟ فقيل له: مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. المعنى حسن حسن، ولكن قد يصحبه تلحين ويصحبه رقص ويصحبه تمايل ونحو ذلك، ولأجل ذلك لما سمع ذلك بشر قال حسن، يعني هذا كلام حسن. أين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قلت ببغداد، قال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يستمع ذلك، وكأنه يقول إنهم وإن كان الكلام حسنا لكن ينشغلون به عن الذكر والقرآن، ينشغلون به عن العلم النافع والعمل الصالح، ثم هم أيضا يستعملونه على أنه طرب وعلى أنه غناء يريدون به أن يكون لهم وقع وأن يكون لهم تأثير. هكذا قال أبو عبد الله الذي هو محمد بن خفيف. ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله تعالى له كان أعلى، يعني أن الفقير قد يحتاج ولكن عليه أن يتعفف ولا يتقدم للناس يسألهم من أموالهم، بل يتعفف ويلتمس الرزق ويبذل الأسباب ويتكسب بما يقدر عليه، ولو أن يجلب حطبا أو حشيشا أو يشتغل حرداء أو نحو ذلك حتى يصيب رزقا ويسأل ربه يرغب إليه. على حد قول بعضهم لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني أسعى إليه ويعيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني، لكسرة من يبيس الخبز تشبعني وشربة من قراح الماء ترويني وقطعة من نسيج الصوف تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. فهؤلاء الذين يتعففون يعني إذا احتاج اشتدت فيه حاجته فصبر، صبر على الجوع يوما أو نصف يوم ثم التمس كسبا وحرفة وصنعة أو نحو ذلك ليصيب ما يقوته وما يكفيه لقوت نفسه، ولم يتكلف ولم يكلف نفسه ويشق على نفسه حتى يفتح الله عليه كان أعلى، أعلى مرتبة وأفضل أجرا، لأنه إذا أخذ يسأل الناس هان عندهم ونزل قدره ولم يعترفوا له بفضل وتنقصوه. لكن يقول فمن عجز عن الصبر كان السؤال به أولى، يعني عجز واشتد به الجوع واشتد به العري به أو بأولاده أو نحو ذلك ولم يقدر على التكسب جاز له أن يعرض نفسه على بعض المحسنين ليتصدقوا عليه. وقد ذكرنا أن بعض أصحاب إبراهيم بن أدهم اشتكوا إليه الجوع، ولما اشتكوا كتب بيتين يقول فيهما أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا حاسر أنا عاري، هي ستة وأنا الضمين بنصفها فكن الضمين بنصفها يا باري. فأعطى بهذين البيتين أحد تلاميذه وقال اذهب واعرضها على من وافاك وقابلك. فقابله رجل على فرس فرفعها إليه فلما قرأها بكى وقال اتبعني، فتبعه وأدى دفع إليه كيس دقيق أكل منه كثيرا. ذكر ابن رجب أن بعض الصالحين الزهاد مسه الجوع ومس أهله، وذهب معه بغرارتين كيستين. أين تذهب؟ قال أشتري برا أشتري قمحا. ولما دخل الأسواق لم يكن معه ثمن، ولم يجد أحدا يعطيه، فرجع. ولما مر بكثيب رمل قال أريد أن أملأ هذه الغرارتين من هذا التراب من هذا الرمل، حتى إذا رآني الناس لا يقولون رجع خائبا. فلما نزل الغرارتين قلبهما الله برا. ثم إن امرأته طحنت وخبزت، فسألها من أين هذا الخبز؟ فقالت من البر الذي أنت أجيت به بالغرارتين. فحمد الله تعالى، قلب الله ذلك التراب إلى بر. يقول فكنا إذا بذرنا منه تخرج السنبلة من أول أصلها إلى فرعها كلها سنبل القصبة. هذا من آثار التوكل على الله. وذكر أيضا أن آخر أمسه الجوع، ثم إنه دعا ربه وأكثر من الدعاء وبات. فلما أصبح وجد دوخلة عندهم مملوءة خبزا وأرغفة. من أين جاءت هذه الدوخلة؟ يعني كأنها دلو أو قربة لا يدري من أين جاءت. عرف أنها رزق من الله. هذا آثار الصبر. ومع ذلك الإنسان مأمور بأن يتكسب ويبذل الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور كالعصافير والحمام وما أشبهها تصبح وهي جائعة، ثم إنها تذهب وتلتمس وتجد حبا وتجد غذاء، ولا يأتي الليل إلا وقد امتلأت حواصلها. فذكر أنها تفعل الأسباب، أنها تفعل السبب حتى يرزقها الله وتجد قوتا. هكذا يقول فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. ومع ذلك عليه أن يفعل السبب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حاجته، فقال ماذا تملك؟ قال قدحا وحلسا. القدح إناء يطبخ فيه ونحوه، والحلس بساط يفرش يفرش. فقال اتني بهما. فجاء بهما فباعهما بدرهم ونصف درهم. فقال هذا النصف تقوت به هذا اليوم، وهذا الدرهم اشتر به حبلا وفأسا واذهب احتطب وبع، ولا تراجعني إلا بعد 10 أيام. فذهب يحتطب بهذه الفأس وهذا الحبل، ويبيع، يبيع كل يوم حزمتين أو ثلاث بدرهم بدرهمين إلى أن استغنى. فهكذا يفعل الإنسان، يفعل من الأسباب. هكذا وقد ذكرنا أن الحرف كثيرة وأن الإنسان عليه أن يتسبب بما يكون سببا في رزقه وتحصيل قوته، وذلك لأن الإنسان بالطبع لا يستغني عن الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز، كون الإنسان يقول أتركها توكلا غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء ما في أيدي الناس الذي يكون قادرا على أن يتعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبر الله. الاستغناء ما في أيدي الناس نعمة كبيرة. ذكر أن إنسانا كان فقيرا ثم إنه عزم على أن ينزل حاجته بربه فأغناه الله تعالى من غير أن يكون هناك كسب محرم. نظم أبياتا يقول فيها: يا من له الفضل محض في بريته، وهو المؤمل في الضراء والباس، عودتني عادة أنت الكفيل بها، فلا تكلني إلى خلق من الناس ولا تذل له من بعد عزته وجه المسرون، ولا تخضع لهم راسي، وابعث على يد من تالله من بشر رزقي وصني عمن قلبه قاسي، فإن حبل رجائي فيك متصل بحسن صنعك مقطوعا عن الناس. هكذا ذكر هذه الأبيات ابن مفلح في آخر الآداب الشرعية. يقول لما قالها يسر الله له رزقا في مكان وجد جحر فار قد أخرج دينارا ثم دينارا إلى أن أخرج 12 دينارا، فأخذها واستعف بها. يقول: ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح سليم يعني فهو مذموم في الحقيقة خارج. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بعضهم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزة لحم، يعني أنه كأنه قطع لحم وجهه. وفي حديث آخر أنه سئل عن السؤال فقال: هو كدوح يكدح بها الرجل وجهه. ثم يقول: وإن المستمع إلى الغناء والملاهي داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، الذي يتلذذ بذلك يخاف عليه أن يلتحق بالمنافقين، وذلك لأنه قد يكره كلام الله ويكره كلام العلماء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره العلم النافع، ويقبل على الغناء ويتلذذ به ويجعله حرفته وصنعته، فيكون ذلك سببا في أن ينبت في قلبه شيء من النفاق. هكذا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وإن لم يكفر فإنه فسوق، لا محالة، داخل في أنه من الفسقة والعياذ بالله، حيث أنه تلذذ بالغناء وأعرض عن الذكر، يدخل في قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي قوله والذين هم عن الذكر معرضون. هكذا يقول رحمه الله والذين اختاروا قول أئمتنا أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، يعني نختار الترك المراء، يعني الجدال، الجدال الذي بغير حق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الجدال والمراء، كذلك الكلام في الإيمان، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ لا نتكلم في ذلك، نعرف أن أعمال العبد، أن حركات العبد مخلوقة، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل منه فهو كافر. نعوذ بالله. يقولون بعضها بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفة أن الرسول أنزل رتبة من المرسل إليهم، فالمرسل إليهم يعني أنفسهم، أنهم أفضل من الرسول لأنه واسطة، والواسطة دون الطرفين، المرسل هو الله والمرسل إليه البشر والرسول هو محمد، فيكون الرسول نازلا عن رتبة المرسل إليهم، فهذا كافر بالله. وكذا من قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، ادعى أنه لا حاجة إلى أن يكون هناك واسطة بين الرب تعالى وعباده، فإن هذا أيضا قريب من الكفر. لا شك أن الخلق بحاجة إلى رسول يبين لهم. تكلم بعض العلماء على الواسطة، رفع سؤال إلى ابن تيمية رحمه الله أنه قائل يقول لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فذكر أن الكلام يحتمل أمرين، هل يريد بالواسطة الرسول الذي يكون واسطة بيننا وبين الله فهذا صحيح، أم يريد بالواسطة الذي يشفع لنا أن نعبده وهو يعبد الله، أن ندعوه وهو يدعو الله، فهذا شرك، لأن هذا عمل المشركين الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن قال بإسقاط الوسائط عن الرسل على الجملة فقد كفر. هذا آخر كلام أبي عبد الله محمد بن خفيف، ونقرأ بعده أو بعد الأذان كلام الجيل والله أعلم. يقول رحمه الله ومن متأخريهم، أي من متأخر الصوفية، الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي، ويقال له الجائلاني. هذا من الصوفية، ولكنه معتدل من علماء الأمة من الحنابلة، مترجم في كتب الحنابلة، ولكن قد أغري به المتصوفة وكذلك الجهلة، وصاروا يعبدونه ويدعونه يقولون إنه ولي من الأولياء وأنه ينفذ الأحكام ويحل الحرام ويحرم الحلال وله التصرف بالكون ونحو ذلك. في موسم من مواسم الحج ونحن بعرفة جاءني أحد العباد من السودان من أين جئت؟ قال أنا حاج من دولة السودان. وإذا هو يدعو عبد القادر فقلت له وما منزلة عبد القادر؟ فقال عبد القادر يتصرف بالكون، لا ينبت حبة إلا بإذن عبد القادر، ولا ينزل قطرة إلا بإذن عبد القادر. سألته ما الدليل؟ ولم يكن عنده دليل إلا أن هذا أقوال مشايخه الذين درسوه. فأخذنا نقول كفرنا بك يا عبد القادر، نكفر وننكر ما أنت فيه. نحن نعرف أن عبد القادر من العلماء، ولكن انخدع به هؤلاء الصوفية وزادوا فيما رتبته وجعلوه وليا من الأولياء وألصقوا به عجائب من حكاياتهم. وجاءه رجل وقال أو كثير أني دعوتك في الفلاة الفلانية وأنا قد أشفقت على الموت فأغثتني وجئتني بطعام وشراب. فقال ما ذاك إلا شيطان، لما أنك أشركت جاءك شيطان أو جني حتى ينقذك ويخيل إليك أن هذا جائز أنه كفر وشرك. والحاصل أنه قد انتشرت عبادته شرقا وغربا، يعبده أهل الشمال والجنوب وأهل الشرق والغرب، ذلك لأنهم نشروا عنه حكايات باطلة. له كتاب اسمه الغنية مطبوع، وقد قابلت هذا النقل على ما في كتاب الغنية. الكتاب في مقدمته شيء من الكلام على العقيدة، ثم فيه أيضا كلام على الأحكام، إلا أنه رحمه الله لم يكن له عناية بالحديث، ولأجل ذلك لما تكلم على يوم عاشوراء أورد الأحاديث الباطلة التي في فضل العمل فيه، أن من افتحل في يوم عاشوراء لم يرمد أبدا، ومن ادهن فيه لم يشقى، ومن وسع على أهله أحاديثه يذكرها النواصب يردون بها على الرافضة الذين يجعلونه يوم حزن، وغير ذلك من زلاته التي تدل على أنه لم يكن متمكنا من العلم، ولكنه متمكن من المعرفة، المعرفة بالله التي هي عبادة أهل السلوك. والحاصل يقول ها هنا رحمه الله أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. الصانع يعني الخالق، معرفة الخالق بأي شيء عرفناه؟ بالآيات والدلالات. لا قيل لك بأي شيء عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته الآيات التي نصبها، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، إلى آخرها. كذلك الدلالات المخلوقات التي نشاهدها فإنها دلالات على قدرة الخالق وعلى وجوب عبادته. يعرف ويتلقن أن الله واحد أحد، كما أخبر بقوله: وإلهكم إله واحد، وبقوله: قل هو الله أحد، أي متوحدا، إلى أن قال: وهو بجهة العلو. ينكر المعتزلة وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكرامية، ينكرون جهة العلو، يقولون إن الله ليس في جهة لا تهويه الجهات الست أو خاليا عن الجهات الست، يقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف. وهذا قول من ينفي الله، يقول: مستوى على العرش، عملا بالآيات التي فيها ذلك، ثم استوى على العرش، محتوى على الملك، ولله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك، بيدك الملك، يعني يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء، محيط علمه بالأشياء، كما أخبر بذلك بقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تكون في شأن وما تتلو منه من كتاب ومن قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم ذكر آية من سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله تعالى الذي له العزة وتطلب العزة منه، كما في قول الله تعالى لما ذكر قول بعض المنافقين: ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد يعني يرتفع، دليل على أن الله تعالى فوق المخلوقات. الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، هكذا يرفع الأعمال الصالحة، دليل على أن الله تعالى فوق عباده. كذلك آية من سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. العروج لا يكون إلا إلى أعلى، مثل الصعود، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهذا قيل إنه يوم القيامة، وقيل إن مقدار صعود هذا العمل لو كان يسيره السائرون لكان 1000 سنة، يعني لو كان مثل مسيركم على رواحلكم لكان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصف الله تعالى بأنه في كل مكان، كقول هؤلاء المعتزلة أو المؤولة، بل يقال إنه تعالى في السماء على العرش، كما أخبر بقوله: آمنتم في السماء، وكما قال: الرحمن على العرش استوى، استوى أن يليق به. يقول: ذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء، يعني أن نقول استوى استواء يليق به من غير تأويل، لا نؤولها ولا نحرفها، ونقول إنه استواء الذات، استوى على العرش بذاته. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، يعني دلت الكتب كلها على أنه تعالى على العرش، وأن عرشه سقف المخلوقات، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. يقول الشيخ: ذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، يعني مما يدل على أنه من أهل السنة، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، يعني كما تكلم على الاستواء وعلى العلو تكلم على بقية الصفات، الصفات الذاتية كالوجه واليد، والصفات الفعلية كالسمع والبصر والرضا والغضب والمحبة والكراهية وما أشبه ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ولو ذكرت ما قاله العلماء ففي هذا لطال الكتاب جدا، أي أنه لم يلتزم أن ينقل كل ما اطلع عليه من كلام أهل العلماء أهل العلم. أما المعطلة فإنهم أيضا قد كتبوا كلاما، سواء فيما يتعلق بالصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، وحشدوا كثيرا من الشبهات في تلك الكتب ليلبسوا بها على الناس حتى يوهمهم أن إثبات هذه الصفات يعتبر خطأ وأنه تشبيه كما يقولون، ولا يزالون كذلك وينكرون كل ما أثبته أهل السنة. ومن ذلك إنكارهم الرؤية، رؤية الله تعالى في الآخرة، على هذه العقيدة خلق كثير، الرافضة حتى الذين في المملكة على عقيدة التعطيل، في كل مكان ينشرون ويعيبون أهل السنة، كذلك الإباضية في إيمان على عقيدة التعطيل، يردون على أهل السنة ويضللونهم ويخطئون من أثبت الصفات ويرمونهم بأنهم حشوية ونحو ذلك. وكذلك كثير من الأشاعرة يوجدون في المملكة وفي كثير من الدول يبالغون في إثبات ما هم عليه من تعطيل الصفات، فلا يغتر بهم، لقوله ابن القيم: لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديل الشاء والبعراني. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.